رحمة الله عليه. طبعا هذا كتاب أيضا له ثاني شرح فيه كتاب منار السبيل. منار السبيل من الكتب التي شرحت الدليل، هو منار السبيل شرح الدليل، دليل الطالب، وهو من الكتب السيارة، خاصة بعد ما اعتنى بتخريج حديثه العلامة الألباني رحمة الله عليه في كتابه الشهير رواء الغليل، انتشر خبره واعتني بالكتاب. لابن ضويان الكتاب، كتاب ابن ضويان هو منار السبيل، له العلماء يعتنون بعناية خاصة. شيخنا رحمة الله عليه عبد الكريم النملة أيضا شرح منار السبيل، شرح اهتم فيه بذكر القواعد الأصولية والفقهية كما قلت لك، ويحاول يذكر بعض المسائل المعاصرة، ويستدل بأهم دليل عندهم، ويجيب إن كان له جواب، وإن كان يرى ما ذكره ضعيفا يذكر القوي، وهكذا. سماه فتح الجليل، بيان مسائل منار السبيل، نفس الكلام، دراسة لمسائل الفقهية اللي ذكرها في نفس الكاشة. طبعا تأليف شيخنا العلامة عبد الكريم بن علي النملة، وأيضا من مطبوعات مكتبة الرشد بالرياض، وهذا خرج في 3 مجلدات، هذا الكتاب في 3 مجلدات ضخمة كما ترى. نعم ما شاء الله.